العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته غر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، يا حجاج بيت الله الحرام، هنيئا لكم ما حباكم به المولى عز وجل من توفيق للإجابة للنداء وامتثال الأمر حينما أتيتم من بلاد بعيدة وتركتم الأهل والمال والولد ترجون ثواب الله وتطلبون الدرجات العلى وترغبون في المثوبة من المولى عز وجل، فهنيئا لكم هذا التوفيق، ويا سعادة من حباه المولى عز وجل بأن يكون عمله صائبا وتجارته رابحة ومغنمه عظيما. يقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الأعمال تضاعف والحسنات تزيد والقربات يزيدها المولى عز وجل، بينما الحج جزاؤه الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق ابتعد عن الرفث وابتعد عن الفسوق وابتعد عن الجدال وابتعد عن الميراء رجع كيوم ولدته أمه. الطفل حينما تلده أمه هل يكون عليه ذنوب؟ هل تسجل عليه خطايا؟ وإنما حين الولادة يكون متجردا من الخطايا، مبتعدا من الآثام. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق كان كهذا الطفل متجردا من الخطايا سليما من الآثام. الحج المبرور ما هو أيها الأحباب؟ هو أن يأتي الإنسان لمكة نقول حجك مبرورا، أن يقف بعرفة يقول حجك مبرورا، أن يبيت بمزدلفة؟ لا، الحج المبرور ما كان وفق شرع الله ووفق توجيهات المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال: خذوا عني مناسككم. أن يعلن الإنسان التوبة الصادقة لخالقه والإنابة لباريه، وأن يكون المطعم حلالا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فإذا طاب مطعم الإنسان وكان أكله حلالا وقال: يا رب يا رب، فإن الله عز وجل يستحي أن يرد هذا الدعاء، يستحي أن يرد دعوة عبده صفرا. فما أحسن أيها الأحباب، ونحن في هذا المكان الطاهر، أن نستجيب لنداء الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، نصوحا بمعنى صادقة عن قلب مخلص وإيمان راسخ وتعلق بالله عز وجل ونأي عن كل ما يخالف أمر الله وأمر رسوله. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألقي بالك، يعني انتبه، فلا يخلو الأمر من حالتين: إما خير تؤمر به وإما شر تحذر به. يا أيها الذين آمنوا إذا سمعتها فألقي بالك، لأن الله عز وجل نادى المؤمنين بصفة الإيمان تعظيما لهم وتكريما لهم وتشريفا لهم بصفة الإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالإيمان يقوى إذا أطاع الإنسان ربه، وينقص الإيمان إذا عصى خالقه وابتعد عن باريه ونأى عن الجادة المستقيمة والطريق السوي. لا نجد في القرآن نداء لغير المؤمنين من الذين كفروا مثلا، لا نجد إلا نداء واحدا: أما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا، نداءات كثيرة. لكن يا أيها الذين كفروا ما نجد إلا آية واحدة، وجاءت على سبيل التقريع والتوبيخ والتحذير، وهي: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. يمكن الإنسان يعمل ذنب في الدنيا ويعتذر إلى المولى فيعذره، يمكن أن يعمل خطيئة فيتوب إلى الله ويتوب الله عليه، لكن في يوم القيامة يقول عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فيحسن بنا أيها الأحباب ونحن نسمع هذا النداء الإلهي: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أن نتوب إلى الله توبة صادقة. ومن لوازم التوبة أيها الأحباب أن يقلع الإنسان عن الذنب، كلنا يقع في الذنب ليلا أو نهارا، ولكن جعل الإسلام لذلك ما يزيله ويزيله ويطهره، وهو التوبة الصادقة للمولى عز وجل، إقلاع عن الذنب. أما أن أقول اللهم إني تب وأنا واقع في الخطيئة فلا، اللهم إني أنا تب وأنا أستريح لما حصل مني وأرتاح لما قصرت، لا، إقلاع عن الذنب وندم على ما فات وعزم على عدم العودة. لكن يقلع الإنسان ما دام في مكة، وإذا رجع عاد إلى ما كان عليه، لا، إقلاع عن الذنب وندم على ما فات وعزم على عدم العودة. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل من ذلك الآدمي. إذا كان مال يرد إليه، إذا كان قد مات يرد لورثته، يتحلل من ويطلب منه المسامحة. لأن حق الله عز وجل مبني على المسامحة، أما حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة. فإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من أربعة، وإذا كان يتعلق بحق من حقوق الله فإنه يكفي ثلاثة: إقلاع عن الذنب، وندم على ما فات، وعزم على عدم العودة. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل منه. وينبغي للإنسان ألا يستعظم ذنبا وألا يستكثر خطيئة، لأن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا يستكثر الإنسان ذنبا. ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن رجل قتل 99 شخص ظلما وعدوانا، فأراد أن يتوب، فجاء إلى سائل يسأله قال: هل تجد لي من توبة؟ قال: ماذا عمل؟ قال: قتل 99 شخص. قال: لا، فما كان منه إلا أن استل السيف وأكمل به المئة قتله. ثم ذهب إلى عالم قال: هل تجد لي توبة؟ قال: نعم. ومن يمنعك من التوبة؟ والله قد فتح الباب للتائبين ودعا عباده لأن يتوبوا وأن يسرعوا ويستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فعند ذلك أعلن الرجل توبته واسترشد بالرجل، قال: إن هذه البقعة بقعة ضلال، فاذهب إلى مكان كذا ففيها أناس يعبدون الله على. فذهب ومات في الطريق. فأوحى الله إلى أرض الصلاح أن اقربي، وإلى أرض الشقاية أن ابتعدي. فاقتصم فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فوجدوه إلى أرض الرحمة أقرب شبرا، فسلم الرجل ونجا وفاز وتاب. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نبادر بالتوبة الصادقة للمولى عز وجل، وأن نعود من حجنا بنفوس مطمئنة وقلوب مؤمنة وأرواح متعلقة بالله عز وجل متمسكة بشرعه، لا نحيد عنها ولا نبغي الهدى من سواها. فمن تمسك بحبل الله أوصله الجنة. والحق أبلج، الحق واضح. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه. علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نأكل. جاء غلام وجلس على صفحة على مائدة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فبدأت يده تطيش في الصفحة، فقال عليه الصلاة والسلام: سم الله يا غلام وكل بيمينك وكل مما يليك. علمه آداب الأكل. علمنا كيف نتوضأ، كيف يقضي المرء حاجته، كيف يواقع أهله. فإذا سمى ورزق ولدا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقربه شيطان، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. علمنا كيف نعامل الأبناء، كيف نعامل الزوجات، كيف تعامل الزوجة زوجها، كيف يعامل الرجل أباه، كيف يعامل أمه في حياتهما وبعد وفاته. فالحق واضح. فما علينا أيها الأحباب إلا أن نتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لنحرز الخير والسعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. الآن أمامنا أيها الأحباب الأنساك التي يحرم بها الحاج. يجوز للحاج أن يحرم متمتعا وأن يحرم قارنا وأن يحرم مفردا. فلو أحرم متمتع يقولنا هذا حسن وهو أفضل الأنساك، ولو أحرم قارنا لقلنا هذا حسن وقد أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أحرم مفردا لقلنا هذا حسن أي. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة والأيام الأولى من شهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فإذا فرغ من العمرة تحلل وأحرم بالحج في عام، يعني في تلك السنة، بمعنى إذا قدم إلى الميقات أو صار فوقه في الطائرة أو حاذاه، فيقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فإذا جاء إلى مكة طاف وسعى وحلق أو قصر، والمرأة تطوف وتسعى وتقصر رأسها بقدر أنملة، تقصر رأسها ضفائرها بقدر أنملة. إذا فعلوا ذلك انتهت العمرة وحل لهم كل شيء، حل الطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وجماع الأهل وغير ذلك مما كان محظورا على الإنسان. وفي اليوم الثامن يحرم بالحج، لا يحتاج أن يكون من الحرم من هنا أو من مكان كذا أو كذا، بل من أي مكان هو فيه يحرم بالحج، من الفندق، من البيت الذي هو فيه، من الحرم، من الخيمة، من أي مكان يحرم بالحج. ويبقى في منى اليوم، يقول لبيك حجا، ويبقى في منى اليوم الثامن، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع. فإذا أصبح في اليوم التاسع توجه إلى عرفة، ويوم عرفة يوم فاضل، خير يوم طلعت عليه الشمس على الإطلاق. والإنسان أيها الأحباب إذا حباه الله بهذا الفضل ومن عليه بهذه النعمة فيحري به أن يجتهد في الدعاء والتضرع والإلحاح إلى المولى عز وجل. والدعاء على قسمين، والصحابة رضوان الله عليهم عرفوا أهمية الدعاء وقيمته في سعادة المرء وفلاحه ونجاحه وصلاح أمره واستقامة أحواله، فقالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه، يعني نرفع أصواتنا، أم قريب فنناديه بصوت خافض، ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه. فقال عليه الصلاة والسلام اربعوا اربعوا، يعني هونوا، اربعوا على أنفسكم، هونوا عليها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، علشان ترفعوا أصواتكم، لا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قصر الإنسان راكب البعير أقرب شيء رأس البعير، ما في أقرب من رأس البعير. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ونزل الوحي من السماء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال المولى عز وجل أجيب. نقف عند هذه النقطة أيها الأحباب، أجيب دعوة الداعي، ولم يقل أعطي السائل سؤله. فقد يدعو الإنسان بشيء ويجاب بما هو أعظم، قد يرفع عنه من البلاء أعظم مما فعل، قد يدخر له ذلك في يوم القيامة في وقت أحوج ما يكون إليه. فالله قال أجيب. وعلى الإنسان أن لا يستعجل، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. من أدراك بأنه لم يستجب؟ قد يكون رفع عنك من البلاء أعظم مما فعل، قد تكون الإجابة حاصلة وأنت لا تدري، قد تدخر لك في يوم القيامة في وقت أحوج ما تكون إليك. فالله عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. نقرأ في الآية حينما دعا موسى عليه السلام قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. يقول أهل العلم بين الدعاء وبين الإجابة مدة قدرها 40 عاما، 40 سنة. فالإنسان لا يستعجل، يدعو الله ويتضرع ويبتهل إليه ويلح ويسأل الله أن يهيئ له من أمره رشدا. فيوم عرفة أيها الأحباب يوم فاضل، لذلك نهى العلماء عن الصيام في يوم عرفة لأجل أن يتفرغ الإنسان بالإلحاح والدعاء والتضرع بين يدي خالقه، علّه أن يكون من العتقاء من النار. فمن فضل الله جعل لنا يوم عرفة، من كرم المولى جعل لنا ليلة القدر في رمضان. لو لاحظنا أعمار الأمم السابقة كما قلنا فيما سبق، أعمار الأمم السابقة 400 سنة، 500 سنة، 800 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة، بينما أعمارنا كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 70. لكن عوضنا الله في يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس. عوضنا الله ليلة القدر، العمل الصالح فيها خير من عمل 1000 شهر. عوضنا الله بشهر رمضان، عوضنا الله بالعشر الأولى من شهر ذي الحجة التي ستقدم علينا بعد ساعات أو بعد وقت يسير. يقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في أيام العشر. فنصيحتي لنا جميعا أن أو ما يجب أن نتواصى به جميعا ما دمنا في وقت فاضل وفي مكان فاضل وأمام البيت العتيق وفي أفضل البقاع على الإطلاق، أن نصحح أوضاعنا مع خالقنا وعلاقتنا بديننا ومحبتنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن لوازم المحبة أن نطيعه، من لوازم المحبة الطاعة. أما إذا قلنا نحب المصطفى وأفعاله في اتجاه وأوامره في اتجاه ونحن في اتجاه آخر، أين المحبة أيها الأحباب؟ لا، المحبة تكون بتحقيق الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وبدأ. المتمتع يجب عليه هدي، وإذا كان لا يستطيع يقوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. والقارن يأتي بحج وعمرة ويقرن بينهما، ويكون عليه هدي أيضا. ووقت ذبح الهدي في يوم العيد وما بعده من أيام، والنبي عليه الصلاة والسلام ساق معه الهدي من المدينة ونحر بيده الشريفة 63 من الإبل، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي، ونحره كان في يوم العيد ولا يصح قبله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينحر شيئا من الهدي قبل يوم العيد. وأما إذا كان على الإنسان دم جبران نتيجة خلل في أعمال الحج فله أن يذبح هذا الدم متى وجد سببه، وأما المفرد فليس عليه هدي. إذا أحرم بحج فقط ليس عليه هدي. يسأل كثير من الإخوة ويتكرر هذا كل ليلة، كما أنه يأتي هذا السؤال حينما نكون في المكتب بعد الصلاة، يقول أريد أن أؤدي عمرة عن أبي، أريد أن أؤدي عمرة عن أمي، أريد عن أخي، الزوج عن زوجته، الزوجة عن زوجها إلى آخر. نقول ما دام الإنسان أدى عمرة عند مجيئه فهذه فيها الخير والبركة، ويسأل الإنسان ربه القبول. فالعبرة ليست بكثرة العمل، وإنما العبرة بالقبول. وكون العمل صالحا فإن العمل الصالح هو الذي يصعد إلى السماء، لأن الله يقول في محكم التنزيل والعمل الصالح يرفع. العبادات أيها الأحباب توقيفية، يعني ليس من حق أي إنسان أن يقول هذا أفضل وهذا جائز وهذا غير جائز، إلا من منطلق ما جاء عن الله وما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع رسول الله، الصحابة كانوا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد وصلوا مكة في اليوم 4 من شهر ذي الحجة، وأقاموا في الأضحى، فأقاموا اليوم 4 والـ5 والـ6 والـ7، وفي ضحى اليوم 8 توجهوا إلى منى. فهذه 5 أيام التي قضوها في الأضحى لم ينقل عنهم أنهم ذهبوا إلى التنعيم ليعتمروا عن آبائهم، عن أمهاتهم، عن إخوانهم، عن زوجاتهم، عن أزواجهم. بالنسبة للصحابيات لم ينقل هذا، فدل على أن هذا لم يرد. وإنما إذا جاء الإنسان من بلده معتمرا عن أبيه، معتمرا عن أمه، معتمرا عن أخيه، عن أخته، جاز ذلك. إذا جاء ليحج عن نفسه وليعتمر عن أبيه، جاز ذلك. إذا جاء ليحج عن أبيه ويعتمر عن أمه أو العكس، جاز ذلك. ولا يصح له أن يجمع الأب والأم في عمرة، أو أن يجمع الأب والأم في حج، بل النسك عن فرد واحد. فحينما نجد الصحابة رضوان الله عليهم جلسوا هذه الأيام ولم ينقل عنهم الاعتمار، فدل على عدم أن ذلك لم يرد. بالنسبة للاعتمار من مسجد التنعيم أو ما يقال أو ما يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها، فقد طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، لأن الصحابيات اللاتي كن معها أتين بحج وعمرة منفصلتين، وهي حاضت ولا يصح أن تعتمر الحائض، فلما طهرت استأذنت من المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى التنعيم لتأتي بالعمرة، وذلك بعد الحج. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها، يكون معها مرافق، فذهب بها وعاد ولم يحرم عبد الرحمن، فدل على أن الإحرام إنما يسوغ لمن كان في مثل حالة أم المؤمنين عائشة، يعني المرأة إذا حاضت وما تمكنت إنها تأتي بالعمرة وأتى الحج فأدخلت الحجة وصارت قارنة، فيمكن أن تأتي بعمرة منفردة بعد الحج. أما أن يتردد الإنسان يوميا، اليوم عن الأب، بالليل عن